السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا عبد الله ورسوله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مستمعي الأكارم، أتحدث إليكم في هذا اللقاء المبارك من لقاءات برنامج الفقه الميسر عن بقية أنواع الخيار. من أنواع الخيار خيار التدليس، والتدليس مصدر دلس يدلس، والدلسة الظلمة، فإن البائع إذا دلس على المشتري أخفى عليه حقيقة المبيع كما تخفي الظلمة حقيقة الأشياء المرئية. والتدليس في البيع حرام لما فيه من الخداع والتغرير وأكل المال بالباطل، وهو نوعان: الأول إخفاء العيب كتغيير لون المبيع أو شكله ليخفى عيبه، ومثل وضع الزيت الثقيل في السيارة ليخفى تهريبها الزيت. الثاني من أنواع التدليس فعل ما يزيد به الثمن، مثل تصرية البهائم حيث يجمع لبنها في ضرعها عدة أيام حتى يظن المشتري أن ذلك عادتها فيزيد في ثمنها، فإذا حلبها بعد ذلك وتبينت له التصرية ثبت له الخيار. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصر الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاعا من تمر. رواه البخاري ومسلم. ولا يتعين صاع التمر، بل اختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن غالب قوت البلد يجزئ عن التمر ولو لم يعدم التمر، وإنما ذكر التمر في الحديث لكونه أيسر أموال أهل المدينة إذ ذاك. ويثبت بالتدليس الخيار إذا علم به المشتري بعد البيع، فإن علم به قبل البيع فلا خيار له لدخوله على بصيرة. الخامس خيار العيب، والعيب مصدر عاب يعيب، والعيب لغة الوصمة، واصطلاحا ما تنقص به قيمة المبيع. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عندما ذكر العيوب: لا يطمع في إحصاء العيوب، لكن يقرب من الضبط ما قيل: إن كل ما يوجد بالمبيع مما ينقص العين أو مما ينقص العين أو القيمة نقصا يفوت به غرض صحيح يثبت الرد إذا كان الغالب في جنس المبيع عدمه. ويحرم كتمان العيب وهو عدم بيانه، فإن عمل على إخفائه فهو التدليس والغش، وهو أشد حرمة من الكتمان. وقد حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كتمان العيب بقوله في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه: المسلم أخو المسلم، لا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا وفيه عيب إلا بينه. رواه أحمد وابن ماجه والدارقطني والحاكم والطبراني. وحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم الغش بقوله: من غشنا فليس منا. رواه مسلم. والعيب الذي يثبت الخيار هو ما كان قبل العقد ولم يعلم به المشتري، أو كان بعد العقد وقبل القبض فيما يحتاج إلى توفية، فإن علم به قبل العقد فلا خيار له لدخوله على بصيرة وعلم. ويخير المشتري بين رد المعيب وبين إمساكه والمطالبة بأرش العيب أي قسطه من الثمن، ويعرف ذلك بأن يقوم أهل الخبرة المبيع سليما من العيب ثم يقومونه معيبا، وتعرف نسبة العيب من جملة القيمة ثم يؤخذ ما يعادلها من نسبة الثمن، فإن قوم المبيع سليما ب10,000 ثم قوم معيبا ب8,000 تبين أن نسبة العيب خمس القيمة فيرجع بخمس الثمن قليلا كان أو كثيرا، ولا يجوز المطالبة بأرش ما يؤول إلى ربا، كما لو كان المبيع ذهبا بيع بوزنه دنانير ذهبية. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه ليس للمشتري إلا الإمساك بلا أرش أو الرد وهو رواية عن أحمد ومذهب أبي حنيفة والشافعي، لكن ذلك مقيد بما إذا لم يتعذر رد المبيع، فإن تعذر الرد كما لو أتلف المشتري المبيع أو تصرف فيه ثم علم عيبه تعين حينئذ الأرش. وإن اشترى شيئا لا يظهر عيبه إلا بكسره فكسره فوجده فاسدا كالبطيخ ونحوه، خير بين أن يمسكه بأرشه أو يرده ويرد معه أرش كسره معيبا إن كان له قيمة وهو معيب، فإن لم يكن له قيمة كبيض الدجاج الفاسد إذا كسره فإنه يرجع بكل الثمن، حيث تبين فساد العقد من أصله لكونه وقع على ما لا نفع فيه. ويثبت خيار العيب على التراخي ما لم يرضى به المشتري صراحة أو ضمنا، كما لو تصرف فيه بعد العلم بالعيب بإجارة أو إعارة أو استعمله لغير التجربة والرد، وإن فعل ذلك مع قصد إمساكه والمطالبة بالأرش لم يسقط خياره. وإن اشترى رجلان غنما فاقتسماها فوجد أحدهما بنصيبه معيبا فله رده بخيار العيب، ولا يفتقر الفسخ بخيار العيب إلى رضا البائع ولا حضوره ولا إذن القاضي، لأنه رفع عقد جعل إليه فلم يشترط فيه ذلك. وإذا اختلف البائع والمشتري عند من حدث العيب وليس لأحدهما بينة فالقول قول من يدل الحال على صدقه، وإن احتمل الحال صدقهما فالقول قول البائع مع يمينه لأنه منكر، وقد قضى بهذا عثمان رضي الله عنه. وإذا انفسخ العقد وقد استفاد المشتري من المبيع فائدة كما لو أجر السيارة فذلك له مقابل ضمانه لها لو تلفت، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان، رواه أحمد وأصحاب السنن وصححه الترمذي. والخراج لغة الغلة، قال أبو عبيد وغيره الخراج في هذا الحديث غلة العبد يشتريه الرجل فيستغله زمانا ثم يعثر منه على عيب دلسه البائع ولم يطلعه عليه، فله رد العبد على البائع والرجوع عليه بجميع الثمن. والغلة التي استغلها المشتري من العبد طيبة له لأنه كان في ضمانه ولو هلك من ماله. وفسر ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث قوله صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان، قال يريد بالخراج ما يحصل من غلة العبد من غلة العين المبتاعة. مستمعي الأكارم، أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.